إنه لم يكن يبر بأمه في حياتها، ولما توفاه الله بدأ يشعر بالألم ويرجو أن يكفر الله عنه ذنبه. لحينئذ يسأل عن أي الأعمال يقدم حتى يكون بارا بوالدته، جزاكم الله خيرا. التوبة إلى الله والندم مما فعل من التقصير، والتوبة تجب ما قبلها، إذا صدق في التوبة والندم فالله جل وعلا يتوب عليه. الحمد لله. كما قال سبحانه: يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما قبلها. ويشفع له مع هذا كله الصدقة عنها والدعاء لها بالوفرة والرحمة وإكرام صديقها وقضاء أقاربها والإحسان إليهم، كل هذا مما ينفع ويكفر ويرجع في خير الوالدة، والحج عنها والعمرة كذلك كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.